قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيح: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. ذكره البخاري معلقا، ووصله ابن جرير وابن أبي حاتم بسند صحيح. فقوله قال البخاري في صحيح، هذا قد يحتمل عند كثير من طلاب العلم أنه موصول، وليس كذلك، بل ذكره البخاري تعليقا، وإنما وصله ابن جرير وابن أبي حاتم بسند صحيح. باب ما جاء في التنجيم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصرف إلى النجوم، وذلك ينافي التوحيد، ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه، ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. ما جاء في التنجيم أي ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز منه، وذمه وتحريمه، وما ورد من الوعيد فيه. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو ما يسمى بعلم التأثير. قال البخاري في صحيحه أي تعليقا، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم. هذا مأخوذ من القرآن الكريم. زينة للسماء، إشارة إلى قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ورجوما للشياطين، إشارة إلى قوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. وعلامات أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس، إشارة إلى قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فمن تأول فيها غير ذلك، يقول قتادة، أي من زعم فيها غير ما ذكره الله تعالى في هذه الثلاث فادعى بها علم الغيب، فقد أخطأ، حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه، أي حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل فيه مضر. هذا الأثر عن قتادة رحمه الله يذكر فيه الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم، كما ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه المجيد ردا على الذين ظهروا في عصر قتادة واعتقدوا في النجوم غير ما ذكره خالقها في كتابه. وهؤلاء قالوا ما قالوا بلا علم، وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم، وكلفوا أنفسهم ما ليس في مقدورها الحصول عليه، وهكذا كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة. وهذا الأثر عن قتادة مناسب للباب، وهو ما جاء في التنجيم، لأن فيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكرها الله في كتابه، وفيه أيضا الرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكر الله عز وجل فيها. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. ابن عيينة سفيان بن عيينة، ذكره حرب عنهما، حرب هو حرب الكرماني من جلة أصحاب أحمد، وأحمد هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وإسحاق أي إسحاق بن راهوية. ومنازل القمر هي التي ينزل القمر في كل ليلة منزلة منها، وهي 28 منزلة، ومعرفة ذلك تسمى بعلم التسيير، والذي قبله من تعلق الأحداث الأرضية بالأجرام السماوية هو علم التأثير. فالآن عندنا علمان: علم التأثير وعلم التسيير. فالغرض من هذا السياق ها هنا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، بيان خلاف العلماء في حكم تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير الذي الغرض منه الاستدلال به على القبلة وأوقات الصلوات ومعرفة الفصول. فإذا كان هذا اختلافهم في هذا النوع الذي لا محذور فيه حسما للمادة لئلا يتوصل به إلى الممنوع، فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر. فعلم التنجيم ينقسم إلى قسمين، إلى علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كالتنبؤ بأن من ولد في نجم كذا فسيكون سعيدا في حياته، ومن ولد في نجم كذا فسيكون تعيسا. وحكمه أنه شرك أكبر ينافي التوحيد، لما فيه من ادعاء علم الغيب وتعلق القلب بالنجوم واعتقاد أن لها تصرفا في الكون. وعلم التأثير هذا شائع في الكون، يأخذ به كثير من الناس، وتصدر في كثير من المراكز التي تدعي أنها تعنى بأمثال هذه الأمور نشرات سنوية في أول كل عام، فيها تكهنات وتخرصات يقولون إن المنجمين الذين يتبعونهم في مراكزهم قد توصلوا إلى أمثال هذه الأمور، حتى إنهم لا يتعرضون لأمور كثيرة من غيب الله تبارك وتعالى الذي لا يعلمه سواه. فقد يقول قائل: وهل هناك في العالم من يقول إن للنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية؟ كثير هناك في العالم من يقول ذلك، وفي الدول المتحضرة المتمدينة التي هي من العالم الأول كما يقولون، كثير جدا من هؤلاء يعتقد تلك النشرات ويبني حياته في سنته المقبلة على أساسه. علم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات والفصول الزراعية، وحكمه الجواز لما فيه من مصلحة الناس، وهو قول أحمد ومن وافقه. أما ما ورد عن قتادة وابن عيينة في كراهيتهما لتعلم هذا العلم علم التسيير، إنما هو سد للباب عن تعلم علم التأثير المحرم. كثير جدا من الناس في العالم يستيقظ الواحد منهم في الصباح وهمه أن يبحث عن حظه في يومه. قد يكون رجل أعمال فيرتب صفقاته على حسب ما خطه له المنجمون، بل إن كثيرا من الساسة ربما رجع إلى أمثال هذه المسائل، وكذلك شركات السلاح وهي المسؤولة بدءا عن إحداث الحروب في الأرض، لأنهم يتطورون بأسلحتهم يوما بعد يوم، فالمخزون عندهم يعد تالفا فلا بد من استعماله. فما يزالون يثيرون القلاقل لإثارة النعرات أو غيرها من التنازع على الحدود وشبهها إلى غير ذلك من هذه الخلافات السياسية من أجل إحداث الحروب، ولو كانت محدودة، من أجل أن يستنفد ما في مخازن السلاح من الأسلحة ويأتي جديد. وربما بنى هؤلاء أمثال هذه المسائل على علم التأثير هذا. الناس في غفلة، لأن أكثرهم أعني في الخارج في شرك عظيم وكفر مبين، والحق عند هذه الأمة المرحومة التي انكفأت على ذاتها وانشغلت بخلافاتها وصارت ثاراتها بينها، فتركت أولئك الناس يقودونها إلى حتفها، وإنها لتحفر قبرها بظلفها وهي لا تدري، وهذا عيب كبير. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. خلق الله عز وجل النجوم لثلاثة أمور: زينة للسماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدي بها الناس في البر والبحر، وعلامات وبالندم هم يهتدون. ومن زعم في النجوم غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الأمور الثلاثة فدعا بها علم الغيب، كما يفعل المنجمون الكذابون الذين يزعمون أنها تدل على موت وحياة وسعادة وشقاوة وغلاء أسعار وغير ذلك، فقد أخطأ طريق الحق وأضاع نصيبه من الدين ومن كل خير، وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفع. من هذا الباب ما يعرف في بعض المجلات بما يسمى بالأبراج أو بحظك هذا الأسبوع، يزعم فيه المنجمون أن من ولد في برج كذا فإنه في هذا الأسبوع سوف يخسر، أو من ولد في برج كذا فسوف يربح. فمن اعتقد ذلك بنى صفقاته على حسب ما دله عليه المنجمون إلى غير ذلك من الافتراءات. كل ذلك من الشرك الأكبر لما فيه من ادعاء علم الغيب، هو نوع من أنواع السحر والكهانة. فالواجب على المسلم ألا يقرأ أمثال هذه المجلات ولو من باب التسلية، وأن يقاطع هذه المجلات الهدامة للعقيدة، وأن يناصح القائمين على هذه المجلات إنكارا للشرك ونصرة للتوحيد. هل المنجم ساحر؟ فهذا الباب الذي نحن فيه متعلق بالتنجيم. فهل المنجم ساحر؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح، وجود إسناده الألباني في الصحيحة، وصححه مقبل في الجامع الصحيح. من هذا الحديث يتبين أن كل منجم ساحر، وأن الشخص كلما زاد في التنجيم زاد في السحر. نعوذ بالله من المنجمين السحرة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم في صحيح. وما زال كثير من الناس يربط المطر والغيث بالأنواء المعروفة عند أهل السواحل وغيرهم، يقولون لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا كفر بنعمة الله عز وجل. هل المنجم ساحر؟ كل منجم ساحر. هل الساحر كافر؟ قال ربنا جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتبين بوضوح من هذه الآية

ثلاثة لا يدخلون الجنة، فهذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت. لأن بعضهم يقول إن ذلك في حق غير الموحد ليس كهو في حق الموحد، إلى غير ذلك مما يقولون. قالوا إن صرفتها عن ظاهرها أضعفتها. ثلاثة لا يدخلون الجنة، ليس المراد أنهم لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا أبديا، لأن هؤلاء لو ماتوا على التوحيد، لو ماتوا وهم من أهل القبلة غير كافرين كفرا أكبر ولا مشركين شركا أكبر، فإنهم إن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها ثم يدخلون الجنة، إذن سيدخلون الجنة يوما من الدهر. قال علماؤنا المتقدمون لا نتكلم في هذا بل نمره كما جاء، لأنه أدعى للتخويف، لأنه من نصوص الوعيد. فإذا قلت ولكن حتى وإن دخلوا سيخرجون ثم يدخلون الجنة، وهذا حق، لأنه لا يخلد أحد في النار عنده لا إله إلا الله. ولكن قال علماؤنا المتقدمون من أهل السنة نصوص الوعيد تمر كما جاءت. مدمن الخمر المداوم على شربها حتى مات ولم يتب، قاطع الرحم الذي لا يقوم بواجب القربة والقرابة، ومصدق بالسحر الذي من أنواعه التنجيم، كما مر في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير أن ثلاثة من العصاة لا يدخلون الجنة: الأول المداوم على شرب المسكر من أي شيء كان، الثاني الذي لا يقوم بواجب القرابة التي أمر الله بصلتها، الثالث مصدق بالسحر الذي يجمع أنواعا كثيرة وأشكالا متعددة ومنها التنجيم. مناسبة الحديث للباب أن فيه وعيد مصدق بالسحر ومنه التنجيم بالنار، والموضوع الذي نحن فيه في هذا الباب هو ما جاء في التنجيم، هو مناسب جدا لبابه أي الذي ذكر فيه. لو أننا تأملنا في أمثال هذه النصوص وهي مسوقة في كتاب التوحيد لتنقية العقيدة وتصفيتها من شوائبها، وليكون المسلم صاحب عقيدة صافية لا يكدرها مكدر ولا تشوبها شائبة، لو أننا تأملنا فيها ونظرنا إلى البعد الاجتماعي منها لعلمنا أن التوحيد هو سبب النهضة الحقيقي، وأن الأمة الإسلامية لو أرادت النهضة الحقيقية فعليها أن تتمسك بتوحيد ربها واتباع نبيها صلى الله عليه وسلم. الآن تأمل، الذين يشربون الخمر يدمرون أنفسهم ويدمرون أسرهم ويدمرون مجتمعهم، فالذي يدمن الخمر ذاهب هالك، وهو مفرط في أسرته وفي من تحت ولايته، حتى إنه لا يبيع عرضه لقاء كأس من خمر أو شربة منه. وأما قاطع الرحم فإنه يشيع الفحشاء ويشيع البغضاء ويشيع العداوة في المجتمع المسلم، لأنه إذا قطع الرحم دبت العداوة والبغضاء بين ذوي القربى وتفككت الصلات وانفصمت العرى فيقلق المجتمع. المجتمع القلق لا يمكن أن ينتج، المجتمع المستقر هو الذي يتوفر على الإنتاج وعلى الضرب في الأرض وعلى تحسين وسائل المعيشة إلى غير ذلك. أما القلق الخائف، أما المهزوز، أما السفيه، فإنه لا يتأتى منه خير. مدمن الخمر، قاطع الرحم، المصدق بالسحر، لأن السحر إذا ذاع وشاع وانتشر في المجتمع دمره تدميرا، والذي يصدق بالسحر فإنه ما يزال خائفا أبدا من غير ما مخوف منه، والخائف لا يرجى منه خير، لأنه ليس هنالك ما يدمر الملكات الإنسانية ولا الطاقات البشرية، ليس هناك ما يدمر ذلك مثل الخوف. المجتمع الخائف، مجتمع مرتعش مهزوز لا تستقيم أقدامه على الطريق. فلو نظرت حتى إلى البعد الاجتماعي في هذا النص، وهو مسوق في كتاب التوحيد لتقرير العقيدة الصحيحة، تعلمت مدى الجريمة التي يرتكبها أقوام في إبعاد هذا الدين العظيم عن أن يكون نافذا فاعلا في أهله الذين صدقوا به وآمنوا به وأذعنوا له. أصحاب الكبائر الوارد ذكرهم في الحديث أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير، وهم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، المداوم على شرب الخمر أو أي مسكر كان حتى الموت ولم يتب، مصدق بالسحر بأي نوع كان من أنواع السحر، ومنه التنجيم كما مر. ومن صدق المنجم في ادعائه للغيب أنه سيحدث كذا وكذا فهو داخل في الوعيد الشديد المذكور في الحديث. تذكر قصة الملك الذي كان بدينا بدانة مفرطة، فأذاع في جنبات المملكة أنه يرصد لمن أتى إليه بدواء يصرف عنه شحمة ويذيب عنه دهنة حتى يصير سويا كعود البان رشيقا ممشوقا، أنه سيؤتيه جائزة سنية، فإن لم يبلغ منه مبلغه فإنه يعاقبه بالقتل. أحجم الناس إلا رجلا واحدا ولم يكن مشهورا بصناعات الطب ولا تعلق له بها لا من قريب ولا من بعيد، فذهب إلى حضرة الملك رقيق الحال رث الثوب، فقال: أنا جئت إلى الملك بدوائه. قال: وتعرف العقوبة عند الفشل؟ قال: وقد جهزت نفسي له. قال: فداوني. قال: لا أبدأ الدواء إلا في غد، وأما الليلة فأنا عاكف على شأني لأنظر فيما يمكن أن آخذ به حيالك من الدواء. فلما أصبح ذهب إلى الملك وقد كسى الأسف والحزن وجهه وغشى محياه، فقال له: ما لك؟ تريد أن تنقص على عقبيك؟ قال: لا، ولكني سأؤجل إعطاء الدواء إلى شهر ثم أبدأ فيه. قال: ولما؟ قال: لأن لي تعلقا بالنجوم، وقد بت ليلتي أعالج ذلك العلم الذي أحذقه فوجدت فيه أمرا يسوء. قال: وما هو؟ قال: أعفني. قال: لابد أن تقول. قال: فأمني. قال: أنت آمن مهما قلت. قال: نظرت في النجوم فوجدت أن الملك يموت بعد شهر، فأنا أؤجل الدواء إلى بعد شهر. فأمر الملك بحبسه في القصر حتى يمر الشهر. وركب الهم صاحبكم فأذاب شحمه وذوب دهنه، فمن قضى الشهر حتى وصل إلى ما كان يرتجيه. فأمر باستدعاء ذلك الطبيب المزعوم، فلما جاء وجده على تلك الحال قال: هذا هو الدواء يا جلالة الملك، فكافأ. والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرمه، ليس سوى الهم من دواء للسمنة. فإن الإنسان إذا أصابه الهم، نعوذ بالله من الهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم مصبحا وممسيا، فإن الله إذا سلطه على إنسان أذاب شحمه وذوب دهنه وربما أذاب لحمه. والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرمه. أذكر هذا لأن الاشتغال بالنجوم يؤدي إلى أمثال هذه الاعتقادات. لو أن إنسانا اشتغل بالنجوم فقصده الناس فقال: لفلان تموت بعد كذا، ولفلان تخسر بعد كذا، ولفلان يصيبك من الداء كذا وكذا، هذا تدمير للمجتمع. وإشاعة لأسباب الانحلال والفوضى فيه. هذا تقويض لدعائم المجتمع، وهذا كله بسبب اشتغال أولئك بالسحر بالتنجيم بأمثال هذه الأمور من ادعاء الغيب المخزون الذي لا يعلمه إلا ربنا جل وعلا. فمصدق بالسحر من أصحاب الكبائر الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث، وقاطع الرحم الذي لا يقوم بواجب القرابة. أنواع صلة الرحم كثيرة، منها السلام عليهم وزيارتهم وعيادة مريضهم والنفقة على محتاجهم وكف الأذى عنه والواجب على المسلم البعد عن كل ما يغضب الله عز وجل رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. وأما عقوبة أصحاب الكبائر الوارد ذكرهم في الحديث، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون الجنة، وقد فسرها أكثر العلماء بأنها من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت من غير تأويل، لأن ذلك أبلغ في الزجر.